بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض نكمل في موضوع التقية، نقرأ من بحار الأنوار. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تأليف العلم العلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي. طيب، باب التقية والمدراء ده في الجزء رقم 75، الباب رقم 87 التقية والمدراء. طلع عيني على بال ما دورت عليه وجبته، لان كان موجود على موقع الكتروني انه مش عارف كان في الجزء ال 72، وبعدين هو مش في الجزء ال 72 ده، الجزء ده مطبوع. مهم يعني، ده عندي هنا في الجزء 75 باب التقية والمدراء. هو جايب طبعا الآيات اللي فعلا ليها علاقة بتقية، لكن هو باب يفسر التقية باب بطريقة تانية. ففي إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ورجل من آل فرعون يكتم إيمان. طيب، هو بقى يفسر بقى التقية ده معناه إيه. انا مش عارف ايه الاختصارات، بس مش مهم يعني. هو زي ما قلت مجمع من كتب كتيرة، وانا اعتقد يمكن هو كاتب في الهامش، لانه بعد كل رواية امال الصدوق بيبقى كاتب في الهامش يعني. طيب، المهم هنا عن الصادق جعفر الصادق عليه السلام قال: كان فيما اوصى به لقمان ابنه. يعني شوف بقى، ارجع لغاية ما انت عايز ترجع. روايات بتقول ان التقية سنة ابراهيم عليه السلام. شوف يعظمها لك ازاي، يرجع لغاية ورا على قد ما يقدر. فانا بقول لك: كان فيما اوصى به لقمان ابنه يا بني ليكن مما تتسلح به على عدوك وتصرعه المسامحة وإعلان الرضا عنه، ولا تزاوله بالمجانبة فيبدو ما في نفسك فيتأهب لك. يعني تعلن ان انت راضي عنه، والرضا ده عمل قلبي، الرضا عمل قلبي. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والمفروض احنا ما نرضاش عنهم ولا هم يرضوا عننا. هنا بيقول لك لا، انت اعلن الرضا عنه. والعبارة دي فيما معناه ان انت لو اعلنت له الحقيقة اللي في نفسك هيتأهب لك ويستعد لك ويحذر منك او حاجة زي كده. فهو ده نفس الاسلوب اللي بيتبع مع اهل السنة، ان انا ما اعلنش واعلن الرضا عنهم واتردى عن الصحابة واعمل بالتقية، بحيث ان هو ايه، لا يشعر بأي خطر من ناحيتي فلا يتأهب لي. دي برضو نفس الرواية اللي بتقول: ما أكثر ما يكذب الناس على علي ما علينا أرناها. رواية رقم 6، وما عرفش ليه بيكتبوها بالشكل ده، ما علينا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن التقية ترس المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له. فقلت له: جعلت فداك، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ قال: وأهل التقية إلا هذا. ماشي. المهم هنا: لا إيمان لمن لا تقية له، أرناها قبل كده. الرواية رقم 8 بيقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا محمد، كان أبي يقول: يا بني، ما خلق الله شيئا أقر لعين أبيك من التقية. دي تتحط تحت أحب شيء إلى نفسه مش عارف مين وكذا. روايات كثيرة جدا مفادها إن الأئمة كان التقية دي بالنسبة لهم أحسن حاجة وأحب حاجة، ما لازم نعمل بيها. الرواية رقم 9: يا أبا عمر، إن 9 أعشار الدين في التقية. دي رواية ما قرناش زيها. فكأني إن أكرمكم عند الله أعمالكم بالتقية. والروايات اللي بتقول لا إيمان ولا دين ولا خير كذا، لا، ده 9 أعشار الدين في التقية. وان انت تحافظ على الدين ان انت تحجبه بالتقية وهكذا. ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شيء، ومش فاهم الا في شرب النبيذ والمسح على الخفين. اشمعنا ما علينا. لو عاوز تكشف شيعي قول له انت بتمسح الخفين ولا ما بتمسحش؟ واصل عندهم علي بن ابي طالب مرتبط بالرواية عن المسح الخفين، ولو كان الدين اللي هو موضوع العقل كان المسح على باطن القدم اولى من المسح على الظاهر. فقال لك يا اي علي بن ابي طالب له علاقة بالمسح الخفين. ما علينا. هنا الرواية رقم 10، استعمال التقية في دار التقية واجب. دار التقية دي يعني أي بلد فيها أهل السنة. طيب الرواية رقم 11، شيعتنا بمنزلة النحل، لو يعلم الناس ما في أجوافها لأكلوها. لو يعلم الناس، الناس بشكل عام. طيب الرواية رقم 13، فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون، لا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية. يعني شيعي في بلد أهل السنة ما ينفعش يقتل السني، لكن لو السني في إيران مالكم مش مركزين ليه؟ النقطة دي في غاية الأهمية، وده احنا هنفرد ليه محاضرة وأكتر في مسألة النواصب عند الشيعة اللي هو احنا مستحل المال والدم والعرض وكل شيء. فهو كأنه بيقول استشف اقرأ ما بين السطور، ان هم بيقتلوا في اهل السنة عادي، فاحذر ان انت تقتلوا في دار التقية، لكن غير كده اقتلوا. ده معنى الكلام. لما انا يعني زي ما القاعدة اللي بتقول ايه، ان الحلال كل حاجة حلال، الحرام هو بس اللي بيتم تعيينه. فاهم ازاي؟ فكأن دي حالة عامة، الاكل يجوز ولا حرج. هو بيقولك لا يجوز هنا، فهو يجوز ولا حرج الا في الظرف ده بس، وده شيء في غاية الخطورة. هما لو تمكنوا منا هيجهزوا علينا، زي ما بيحصل في سوريا، حصل في العراق، وحصل في اكتر من مكان. احنا عندهم ملناش قيمة ولا لينا تمن، يتقتل عادي جدا. ده هنا بيقولك لا يجوز قتل احد من الكفار لو احنا والنصاب في دار التقية الا قاتل او ساع في فساد، يعني هو اصلا يحكم عليه بالقتل حتى عند اهل السنة. قاتل يقتل يعني، ما علينا. وذلك اذ لم تخف، هو الموس بيروح فين اهو، وذلك إذ لم تخف على نفسك وعلى أصحابك. يعني تقتلوش لو في خوف، لو تقدر تخلص عليه مش هيحصل مشاكل، خلص عليه مفيش مشكلة. والتقية في دار التقية واجبة. الرواية دي في غاية الأهمية، ده رقم 13. الرواية دي هو كاتب هنا تحت الهامش رقم 3، ده موجود في عيون أخبار الرضا من كتب الروايات عندهم. طيب رواية رقم 14، بيكتبوا الحروف بشكل غريب، ده عندهم 4 في بعض الحين، ده عندهم 6، مش ما قيتش فاهم الارقام دي جايبينها منين. طيب ما علينا. عن الصادق عليه السلام قال ليس منا من لم يلزم التقي، ويصوننا من سفلة الرعية. لو احنا يعني طبعا في سجع تقية سفلة الرعية كده ماشي. الرواية رقم 15، عن الصادق عليه السلام عليكم بالتقية. في روايات كتيرة هنا مش موجودة في الكافي ولا في كتب تانية، هو جمع من كتب تانية اكتر. عليكم بالتقية، فانه ليس منا من لم يجعله شعاره ودثاره مع من يأمنه. شعاره ودثاره مع من يأمنه، لتكون سجيته مع من يحذره. يعني تمشي كده وكده. طيب الرواية رقم 16، ارجع تاني، لا دين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له. إن أكرمكم عند الله عز وجل أعمالكم بالتقية قبل خروج قائمنا، فمن تركها قبل خروج قائمنا فليس منا. ده مجمع كده كذا رواية مع بعض مظبطها. رواية رقم 17 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبأ. قال: وما الخبأ؟ يعني تخبي، يعني التقي. ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبأ، ده أحب عبادة، إن أنت تخبي إيمانك وما تظهروش وتعلن خلافه وتنطق بالكفر وتجاهر به، دي أحب عبادة عند الله. الرواية رقم 18 هنا بيقول لك التقية سنة إبراهيم وسنة موسى، بيفهم اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. ده باطل محض، ده التفسير ده ملوش أي علاقة بالتقية خالص. هو راح لفرعون أعلن له كفر هو يبطنه؟ لا طبعا، دعا إلى الله عز وجل وأعلن الباطل اللي هو عليه بشكل لا يقبل أي نوع من أنواع الاختلاط أو الشك أو الشبهة، لكن عرض هذا الحق بأفضل أسلوبه وبأحسن أسلوب، ولم يخاطبه بما يجرحه أو يسيء إليه أو هكذا. ده المفهوم من الآية دي. لكن زي ما قلت قبل كده، الشيعة بيفهموا كل الآيات القرآنية اللي بتحث على حسن المعاملة وخطاب الناس بالحسنة واللين والأدب، بيفهمون ان ده تقية. وانا قلت قبل كده التقية مش في حسن الخطاب واللين في المعاملة والكلام، التقية في العقائد، يخفي العقيدة الصحيحة ويعلن كفر، ده ملوش علاقة بلين وحسن معاملة. هنا برضو كاتب: ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. ده قال لك ده التقي، آية دي تدل على التقي، ملهاش أي علاقة. هنا بيقول: يا سفيان، من استعمل التقية في دين الله فقد تسنم الذروة العليا من العز. لما كتم إيمانه وأعلن الكفر هو تسنم الذروة العليا من العز. إن عز المؤمن في حفظ لسانه، حفظ اللسان بمعنى ما ينطقش بالإيمان اللي هو كتمه. ومن لم يملك لسانه ندم الخمر. كلام فاضي والله العظيم. الرواية رقم 22 بيقول عن أبي عبد الله قال: من أذى علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا. قرينا الرواية دي، رواية عجيبة. يعني أنت وصل لك خبر من الإمام، ما تبلغوش، تكتموا، لو أذعته يبقى أنت كأنك قتلته عمدا. خلي بالك، قتل العمد ده مش تهريب، قتل العمد ده صاحبه يخلد في نار جهنم، يعني خارج من ملة الإسلام. ما نطلع الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الأبيض والسود ده تعبني أهو. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. مش دي الآية؟ لا، قتل مؤمنا متعمدا أهو. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ده كلام خطير، مش اي كلام. فلما هو يقول لك انت اذعت خبرنا، لو اذعت خبرنا كأنك قتلتنا عمدا، ده معناه ان انت في جهنم خالد فيها ابدا وملعون. كلام خطير. وانا قلت قبل كده دي يتحط قصادها بلغوا عني ولو آية، يعني في مقابل تبليغ كل الكلام ده. في الاخر كان في فيديو في حلقة الأخ محمد حمدي بتفرجوا عليه، كنت شيرته على صفحتي اللي هو الشيعة يا ريسنا ولا حاجة زي كده، منشور على صفحتي من قريب. كان جايب فيديو لواحد من المعممين بيقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان خايف يعلن، وده برضو كلام الخميني اللي احنا قريناه، ان هو بيقول لك لو كان النبي بلغ ما كانش حصل الفرقة والخلاف والكلام ده كله. فهو كأن يعني كفر وضلال بينصبوه بيقولوه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعني هيكونوا أحسن من النبي، احنا نكتم احنا كمان. انا اقصد فكرة التبليغ بشكل عام والنشر بشكل عام، هم ما عندهمش كده. طيب الرواية رقم 25، يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. وهم اللي مكتوب لهم الذل في الدنيا والآخرة بدينهم اللي هم بيكتموه ده، دين الإمامية، دين الشيعة الرافضة الاثنى عشرية. لكن دين الله عز وجل من عمل به وأعلنه أعزه الله، وحتى لو مات وقتل مات عزيزا. ايه؟ انا عمري ما سمعت ان الشيعة بيعملوا في الدعوة الحقيقة. لكن هي انا اقصد زي ما قلنا عن مسألة تحريف القرآن، وان كبار ائمة الشيعة المتقدمين اللي هم من الاوائل من سلفهم يعني قالوا بتحريف القرآن، وان الاخبار الواردة في باب تحريف القرآن كتيرة وكذا وكذا. لكن دلوقتي هو يتنصل من هذه العقيدة. انا اقصد ان هم زي النصارى، كنت كتبت منشور في الموضوع ده، ان ممكن يكون مع الوقت بيتأقلموا مع الظروف. فدلوقتي لا، التقية مش واجبة او كذا، طب الروايات هتعمل فيها ايه؟ تحريف القرآن ما ينفعش نؤمن به، طب الروايات اللي فيها تعمل فيها ايه؟ زي ما بنقول للنصراني انتوا عندكم في الأرثوذكسية مثلا بسبب التجسد والطبيعة الواحدة انت بتعبد جسد المسيح المخلوق، وكلام أثناسيوس ان يسجد له نسجد له ونمجده مع جسده سجدة واحدة ومش عارف مين. طب هو مش عاجبه الكلام، فبنقول له ما ينفعش انت تخترع لنفسك دين، شوف لك دين تاني. لكن انت مدام نسبت نفسك للنصرانية او المسيحية، والتاني ده نسب نفسه للتشيع ولهذا المنهج، يبقى لازم يقبل اللي فيه. لكن هو مع الوقت الدنيا بتتغير معاهم، ممكن يقول لك لا ما احنا ما بنكتمش، او احنا بنعلن، او احنا بندعو، او احنا بنجاهر. طب انت اصلا اصول دينك غير كده. وبعدين حتى لو هو خالف اصول دينه امامنا ويقول لك لا انا ادعو، اقول لك ده كله اصلا داخل في باب التقية. مش بعيد تكون انت بتعمل كل ده اصلا تقية وبتتعبد بهذا، ان انت في اصول دينك الكتمان وانت بتقول لا انا مش بكتم، انا باعلن، وانا بقول ان هذا الاعلان فيه عزة، رغم الروايات اللي بتقول لا انت لو اعلنت ربنا هيذلك ولو كتمت ربنا هيعزك. بيعمل كل ده تقية اصلا. فالمسألة التقية دي شبه عند النصارى اللاهوت والناسوت، تعرفش تقيم عليه حجة او تجسد. يقول لك المسيح ما سجد عشان متجسد، المسيح اكل وشرب ونام وقام واتقتل ما عشان متجسد. فبرضو يبقى اي فعل يأتي به المسيح مش هتقدر تقول ده يبقى ده دليل ان هو عبد الله ورسوله، لا ده عشان هو متجسد. برضو عند الشيعة يعمل اي شيء يوافق في اهل السنة، ده مش معناه ان هو فعلا بقى على حق، لا ده بيعمله تقية. التقية تسمح له ان هو يعمل اي شيء كفر قصاد الناس ويبقى بيثاب على هذا ويبقى تعبد بالنسبة له. هنا رواية رقم 26، لا خير في من لا تقية له، ولا ايمان لمن لا تقية له، ولا دين لمن لا تقية له، وليس منا من لا تقية له، مش عارف مين وكلام ده كله. طيب رواية رقم 27، أولئك، شوف الآية، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، قال بما صبروا على التقية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، الحسنة التقية والإذاعة السيئة. وأي آية ملهاش أي علاقة بالتقية تبقى بالنسبة له تقية. برضو لا تستوي الحسنات ولا السيئة، وبرضو ادفع بالتي هي أحسن السيئة. كل الآيات دي في باب المعاملات، هو يقول لك لا ده تقية. وانا قلت التقية مش ملهاش علاقة بالمعاملة، ليه علاقة بعقيدة، وانه يجهر بكفر خلاف ما يبطنه. طيب رواية رقم 29، نسيت احط سهم هنا، لا والله ما على وجه الارض شيء أحب إلي من التقية. يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله، يا حبيب من لم يكن له تقية وضعه الله. ده رواية عن أبي عبد الله، قرينا زيها. رواية رقم 30، إن أكرمكم عند الله أتقاكم أشدكم تقية. رواية رقم 31 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله على دينكم واحجبوه بالتقية. النظرية اللي ده كده أحفظ على الدين، إن أنا لا أعلنه وأخفيه وأبطنه، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير، لو أن الطير تعلم ما في جوف النحل ما بقي فيها شيء إلا أكلته، ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبون أهل البيت. ده كلام فاضي. إيه يعني أنتم بتحبوا أهل البيت؟ مش دي القضية ما بيننا وما بينكم؟ ولو إن احنا أنا أعتقد يقينا إن ده حب باطل ومزيف وليس حقيقي، لكن هو بيدعي ده، إن لو الناس عرفت إن أنتم بتحبوا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنحلوكم في السر والعلانية. رحم الله عبدا منكم كان على ولاية. فلك كل ده، يبقى أنت تعمل في التقية ما بين الناس بشكل عام. رواية رقم 32، ما من شيء أقر لعين أبيك من التقية. وزاد فيه الحسن بن محبوب عن جميل أيضا قال: التقية جنة المؤمن. رواية رقم 33، التقية في كل ضرورة. الرواية رقم 34، ما عرفش الحرف العجيب ده، التقية في كل شيء، كل شيء. طبعا هنا التقية في كل شيء، وبعدين التقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ، ما علينا. التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. لو اضطريت لأي شيء، وبعدين خلوا بالكم إن الشيعة بيفتحوا باب إيه اللي يعتبر اضطرار. يعني إيه؟ يعني أهل السنة عندهم إن أنت ممكن تاكل لحم خنزير في مخمصة غير متجانف في مركز. إيه المقصود؟ علماء الفقه قالوا إن أنت خلاص هتموت وستهلك، ومش قصادك غير مثلا خمر تشربه أو لحم خنزير تأكله أو ميت أو دم مسفوح أو أي شيء من اللي أصلا محرم بنص القرآن. هو بقى بالنسبة له كل شيء اضطر إليه من آدم فقد أحله الله. إيه بقى الاضطرار بالنسبة لك؟ إن أنت واقف في وسط أهل سنة فتعلن الكفر، ان انت في لقاء تلفزيوني مع الشيخ الزغبي فتعلن الكفر، ان انت في الجامعة ما بين اصحابك فتعلن الكفر. ايه الاضطرار بالنسبة لك؟ ممكن يوصل لأتفه الاسباب يبقى بالنسبة له اضطرار. رواية رقم 35، يا ابا عمر، تسعة اعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح الخفين والنشفين. برضو خلاص، يعني لو على أساس إن هم مسألة النبيذ ده، هو المفروض إن المقصود بالنبيذ في كتب أهل السنة والوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان بيشرب النبيذ، بمعنى إنه كان بيحط الفاكهة في مية زي الخشاف بتاع رمضان كده، فينتبذ من الفاكهة طعمها، فيبقى المية واخدة طعم الفاكهة وتحلو كده، فيشرب هذا النبيذ. فالنبيذ بمعنى اللغوي، مش زي ما احنا بنفهمه حاليا، ان الشيء ما ينتبذ من الفاكهة، بيحط التمر في مية او يحط التمر في لبن او يحط الزبيب في مية او في لبن، ده نبيذ عند اهل السنة وفي كتب الفقه. لكن معروف طبعا ولا شك المفروض عندنا وعندهم ان ما اسكر كثيره فقليله حرام، او المسكرات او الخمر او كام، ده محرم باجماع، ما فيهوش اي كلام. فهو يعني المقصود بالنبيذ هنا خمر، او المقصود بالمسح الخفين ده على اساس ان دي علامة فارقة بيني وبين السني، هو ما بيمسحش على الخفين وانا بمسح على الخفين، فلا دي ما فيهاش تقية، لو هموت امسح على الخفين. ايه الكلام التافه ده؟ كلام عجيب جدا والله. طيب هنا دي رواية طويلة ولا رواية فين ده؟ إن التقية من دين الله ولا دين لمن لا تقية له. طيب دي مفروض ده أنا نطيت فجأة على كذا صفحة صح؟ ان انا كنت ماشي في صفحة ما علينا، انا اقصد ان احنا كنا في الثلاثينات وبعدين فجأة ده مفروض 65، الرقم 65، لا ايمان لمن لا تقية له ويقول قال الله الا ان تتقوا منهم تقاه. طيب ما علينا. هنا يا داود، الرواية رقم 66، يا داود لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. ده برضو بنى عليه الشيخ الصدوق عندهم اول جملة كتبها في باب التقي، ان التقية واجبها تاركها كتارك الصلاة، وتارك الصلاة نصا عند اهل السنة والمفروض عندهم ايضا من تركها فقد كفر. قد كفر دي العلماء تكلموا في معناها، في بعض العلماء قالوا كفر يعني خارج ملة الاسلام، ودي العلامة الفاصلة ما بين الكفار وما بين المسلمين، ان المسلمين عندهم صلوات مكتوبة، وان كأن لا يتصور ان مسلم لا يصلي، لابد كل مسلم بيصلي، ما يكونوا ما بيصليش ده مش مسلم. في علماء تانيين قالوا لا ده كفر اصغر غير مخرج عن ملة الاسلام، وانه عصى الله عز وجل بكبيرة وكلام من ده، ويستتاب، ولو مستتابش وعرض على السيف وابى ان يصلي ايضا يقتل ردة، ده كلام كبير عند الفقهاء يعني. طيب المهم هنا عنده ان تارك التقية كتارك الصلاة، يعني واقع في مصيبة سودة، وده دلالة ان يبقى لازم دايما هيعمل بالتقية. طب هل لو افترضنا ان في شيعي عاش في ايران في قرى شيعية، طب هيعمل بالتقية ازاي اصلا وهو ما بينش يعني؟ كلام غريب يعني، مفروض التقية ما تكونش بهذه الدرجة، لكن الواقع ان هم فضلوا موجودين ما بين المسلمين بسبب هذا، بسبب التقية. هنا بيقول شو، دي رواية طويلة، طويلة في ايه؟ مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له، ومثل مؤمن لا يرى حقوق اخوانه، ومثل من حواسه كلها صحيحة وهو لا يتأمل بعقل. يعني قال لك يبقى التقية دي اهم حاجة عند المؤمن بهذه الامثلة، ولا يبصر بعيني، يعني عنده عينين وايدين ورجلين وبق بس ما بيعملش بيهم، فكأن التقية هو اعمال الجسد. كذا كذا كذا كذا، ده كذلك شيء عجيب جدا. طيب رواية تانية، رواية تانية، رواية رقم 92، قال أبو جعفر التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. أرينا ده قبل كده، ده خلاص آخر حاجة. طيب الحمد لله. فالخلاصة، في حد بقى لخص ألفاظ الأحاديث ولا محدش لخص؟ في حد لخص؟ محدش لخص، يا سلام. طيب ما علينا، ده انا هكتفي بهذا القدر في موضوع التقية. ممكن نتكلم في شيء بسيط عن الامامة، نكمل في الامامة وفي علي بن ابي طالب رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.